بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك. بسم الله يا خليفة. حبب. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لما أراد الله عز وجل رحمة العالمين وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لنا، فمن فضل الله أن الله أرسله لنا، وتكرم الله أن اختار لهذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم خير البشر، لأنها هي خير الأمم. حبب إليه الخلاء لأن التعبد كان في جميع الأديان الاختلاء بالنفس، وأتى الإسلام وأقر ذلك بالاعتكاف بشروطه، بأن يكون في مسجد. كان أول يتعبد في أي مكان، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعبد في غار، أما الإسلام أعظم تشريعا، أعظم تشريعا الإسلام، أما الإسلام فهو أعظم تشريعا، فكان في المساجد في أطهر البقاع. والله سبحانه وتعالى قال: النصارى والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله. ومريم عليه السلام كانت تتعبد، كلما دخل على زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، قد هو من عند الله. فالمقصود أن الإنسان المسلم قديما وحديثا له زمن يتعبد الله عز وجل فيه، وعندنا وفي تشريع هذا الدين العظيم زمن سنوي، وهو الاعتكاف في رمضان، وزمن يومي، وهو الثلث الأخير من الليل. الله يقول: والمستغفرين بالأسحار. نعم. فكان يتحنث في غار حراء. تحنث يعني تعبد. نعم. كما يصنع ذلك متعبدو ذلك الزمن. نعم. غار حراء في مكة، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. نعم صحيح. نعم. ثور يعني جبل ثور، وفي مكة. نعم. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة. نعم. وهكذا الرسل تبعث على رأس 40، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبب إليه التعبد قبل النبوة، لأن كل نفس فطرة تحب أن تتعلق بخالقها، فكان مسلم وهو قبل التشريع الدين يتعبد بما بقي من الشرائع السابقة مع الملة الحنيفية في الغار وحده عليه الصلاة والسلام. نعم. فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد. يعني اقرأ، يعني قال: من يقارئ؟ انه امي عليه الصلاة والسلام، ويقول اقرأ، ويضمه جبريل عليه السلام يقول اقرأ، فكان يطلب منه شيئا مستحيلا. نعم. ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. ثلاثة. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نعم. وهذه أول آية نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعدين اقرأ وربك الأكرم، خلق الإنسان، اقرأ وربك خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فمن طلب العلم الله كريم يعطيه، لكن اطلب العلم لأن الله هو الأكرم. نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني تعلم وتوكل على الله ستأتيك العلوم. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وقال قد خشيت بها على عقلي. أيوه، يعني يأتيك واحد وهو في الغار ينزل عليك من السماء ويضم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ، وما يقال يقول اقرأ، وهو قد رآه على صورة الحقيقية 400 جناح، كل جناح كما يسد الأفق كما بين السماء والأرض، فنزل خائف، خشيت على نفسي ما الذي حدث. وفعلا حدث أمر عظيم في الكون، وهو نبوة عليه الصلاة والسلام ورحمة ملايين الخلق به من دخولهم النار، لأنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. نعم. فثبتته وقالت أبشر. يعني من بدايات بزوغ الإسلام وفيه مشقة حتى وصوله إلينا، نبينا خشي على نفسه من الموت مما نزل من الوحي، ونحن أتانا الإسلام سهل واضح بين، لم يبقى لنا سوى الاتباع، ومع ذلك نضعف، بل بعضهم يذم أحكام هذا التشريع والعياذ بالله. والله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فما أتى الدين إلا بعد قطع رقاب وهجرة وقتال وصولات وجولات وحفر خندق وقتال وخروج وهروب في غار، حتى وصل أن هذا الدين ناصع كأنه اليوم أنزل، فيجب علينا اتباعه بكل راحة وطمأنينة ومسارعة ومسابقة إلى الفعل. نعم. فثبتته وقالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يدل على الإنسان يسكن إلى زوجته، لما حدث هذا الأمر العظيم ما ذهب لزوجته خديجة رضي الله عنها، لأنها وصف، لأن الله عز وجل وصف الزوجة بأنها سكن. والقرآن إذا كان في مودة ورحمة بين الزوجين وصفها بأنها زوجة، مثل قوله سبحانه من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وإذا لم يكن بينهما تجانس أو مودة لم يأتي في القرآن وصف بأنها زوجة، وإنه وصف بأنها امرأة. قال سبحانه وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة فرعون، ضرب مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط. عدم التجانس في الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب هنا للزوجة التي هي سكنة مع وجود مئات العقلة من قريش، لكن لم يذهب إلا إلى زوجته. نعم. إنك لتصل الرحمة وتصدق. نعم. الحديث لحظة شوي، فكانت عاقلة، قد كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فالمرأة الحاذقة إذا رأت زوجها خائفا تسكن من روعه، ما تزيده روعا، ويدل على أن المرأة أنه يدل على أن الرجل ولو كان عظيما يتأثر بكلام زوجته. نعم. إنك لتصل الرحم. أيوه لحظة شوي، يدل على هذه الأفعال التي ذكرتها خديجة، التي ذكرت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بها مما تدفع البلاء عن الإنسان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أعمالا كثيرة، لكن هذه مما تدفع البلاء على الإنسان صلة الرحم. نعم. وتصدق الحديث، الصدق تفرج الكروب. نعم. وتحمل الكل، تحمل الكل يعني الحاجة للناس. وتعين على نوائب الدهر، تقضي حوائج الناس. نعم. في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فدل على حسن الخلق مما فرج الله عز وجل به الكرب. إن قالت وتقري الضيف فإكرام الضيف كذلك. نعم. وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق. أيوة. فدل من حفظ الله لهذا الدين أن سبب ثبات نبي هذا الدين امرأة ثبتته. فالدين أينما تقلبه ترى فيه العجب. كافر يحمي ويصون النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وأبو طالب، وامرأة تقول هذا أمر بسيط ما يخزيك الله أبدا، وموسى عليه السلام يتربى في بيت أعظم الكفار والطغاة فرعون. فالذي دل على الإسلام مهما حوصر يخرج، إن الله تكفل بحفظه ونشره. نعم. فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. أيوة، لأن أول من علم بنبوته هي رضي الله عنها. نعم. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا وفتر عنه الوحي. يعني نزل مرة ثم توقف الوحي فترة لا تعلم متى هذه الفترة، وإنما يذكر بأنها نعم. فاغتم لذلك. نعم، أتى الوحي مرة واحدة ثم توقف الوحي. ولما ذهبت خديجة للورقة بن نوفل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا هو الناموس، يعني الوحي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه. لكن الوحي توقف. نعم. واغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. لا، هذه اللفظة منكرة، وذكر البخاري بلاغا قال فبلغنا أنه كان يذهب إلى ذروة الجبال يريد أن يلقي بنفسه فيأتيه جبريل يمنع من ذلك، لكن هذه الكلمة منكرة ولا تصح لا سندا ولا متنا. نعم. وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهد من وحي الله تعالى إليه. نعم. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي. نعم، يعني أتاه جبريل عليه السلام على صورة الحقيقية، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورة الحقيقية مرتين. هنا المرة الأولى. نعم. نعم. نعم. وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة. يعني خاف منه. شوف كيف الدين أتانا، خير الملائكة الله أنزل على جبريل، وخير الخلق محمد، فخير الملائكة مع خير البشر ليأتينا هذا الدين. نعم. وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني، يعني غطوني من الخوف. نعم. فأنزل الله عليه يا أيها المدثر، أي من الخوف زملوني دثروني. ما قال هذه مرة، ما قال في المرة الأولى، لأن رآه هذه المرة على صورة جبريل الحقيقية فخاف. يعني 600 جناح، جناح يتناثر منه الدر والياقوت، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المنظر العظيم. كل جناح الواحد سد الأفق، يملأ ما يشاهد سوى اليمين أو الشمال أو الأعلى، السماء كل ما ينظر بس جناح واحد غطاه جبريل، فحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاف. نعم. وهو يتيم ووحيد وما عنده أخوة ولا أم، وفي مكان لوحده في غار، كيف ما يخاف؟ نعم. فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أيوة. وثيابك فطهر. يعني الدين قوة تجلس تغطي نفسك، لا ابعد عنك هذا الغطاء وبلغ الناس، انذرهم عن الشرك وبلغ ماذا، لا تجلس الدين دين عمل. نعم، بس لتعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعب تعبا شديدا حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله حال نبوة وإيحاء، يعني كان يقول اخترناك نبي، مرة ثانية قم فأنذر بلغ. نعم. ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه. نعم. ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عثمان التيمي، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان. نعم، لأن بكر كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وليس بينهما سوى سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه. في صحيح البخاري قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا كل يوم مرتين، بكرة وعشيا، في الصباح والمساء، هذا غير زيارات أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب له أقرب الناس إليه. بل لو كان في هذه الأمة نبي غير نبي محمد كان أبا بكر، لأن اتصف بصفات نبوة كثيرة، اتصف بصفات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم 61 عاما، ما فارقه، حتى قال شيخ الإسلام له الصحبة المطلقة، حتى أبو بكر زوجه بنته عائشة رضي الله عنها. فحق الناس بالإكرام والترضي والحب من هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ذلك لما علم أبو بكر بذلك صدقه، ومع ذلك ما توقف، عمل أبو بكر كما عمل سلم، بدأ يدعو فأسلم عليه عثمان وسعد بن أبي وقاص، بل أسلم عليها 4 من المبشرين بالجنة. نعم. استجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. نعم. وأما علي فأسلم صغيرا ابن ثمان سنين. نعم. وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر، وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يعني علي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي عنده، لأن أباه توفي وهو أبو طالب، من وفى النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الابن الصغير وهو علي كفل عنده، بل زوجه بنته فاطمة التي بضع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل. نعم. يعني سنة جوع أخذ عنده ليطعمه. نعم. وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم القس ورقة بن نوفل، فصدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل الوحي. جذعا يعني شابا، وذلك قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجوك قومك، خاف أن يسلم، قال ومخرجيهم، قال نعم، ما أتى نبي مثل ما أوتي به لعودي. نعم. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، يعني رأى ورقة، يعني فرؤية منامات كثيرة لورقة بالنوف بالنه في الثياب خضر وفي الجنة، فالذي يظهر الله أعلم أنه